فاعلم أن الكلام هو الذي يعطي العلوم منازلها ويبين مراتبها ويكشف عن صورها ويجني صنوف ثمرها. أنا طبعا لما بقرا الكلام ده وأنا في سنكم كنت بعتقد إن هو كلام مكرر وإن فيه نزعة إنشائية. إنما لما كبرت وكثرت قراءاتي اعتبرت إن فيه شيء تاني. لما يقول إيه عيد يا بشير كده، عيد يا بشير كده، اعلم أن الكلام هو الذي يعطي العلوم منازلها ويبين مراتبها ويكشف عن صورها. أقول في نفسي لو كان يكشف عن صورها أو يبين مراتبها أو يعطيها منازلها استوفى بالانفعال الذي عند عبد القاهر، ما كانش قال أكثر من كده. إنما الإلحاح ده يعني أنه يجد في صدره حول البيان أكثر مما حدثنا به. هذا الإلحاح هذا الإلحاح يعني أنه يجد في نفسه من أسرار من قيمة الكلام وأنه يبين عن العلوم وأنه أكثر مما وجد. فأنت شوف في أبا بشير، أنصحك نصحا لن تسمع مني نصحا أفضل منه، حاول دائما إنك تنفذ من الكلام الذي تسمعه إلى المعنى الذي في نفس قائله. أيوة، لأنك أنت هتسمح كلام قصير وينتهي، ولكنك إذا حاولت أن تتدسس في نفسك، أن تتدسس عن المعاني التي تمور وتتزاحم في نفس قائله، هتبقى دخلت عالم البيان الحقيقي. يعطي العلوم منازلها وإيه كمان؟ ويبين مراتبها ويكشف عن صورها ويجني صنوف ثمرها. شفت الإلحاح، الإلحاح عن الشيء الذي يجده ولا يكتفي فيه بجملة، وإنما يردفها بجملة تشبهها وتؤكدها وتضيف إليها معنى جديدا. يلا، فدي قراءة، ما فيش لغو في كلام العلماء. إذا كنت أنت سعادتك هتعتبر إن ده الكلام لو حذف بعضه يفيد نفس المعنى، دي حرام، تبقى أنت ظلمت أهل العلم. لأن كل جملة من هذه الجمل إن لم تفيدك شيئا إلا أن تحتها في نفس قائلها شيء لكان ذلك كافيا. يلا.